لو سمحتم رفع أحد أعضاء أركان السجود أو أعضاء السجود يؤثر في الصلاة بطلانا أو تأثيما؟ أي نعم. بطلانا أم تأثيما؟ بطلانا. عمدا أو سهوا؟ لا، هو الأصل العمد، سهو بعدين هو حكمه قد وقد.